خلاني أول مرة أشوف الدنيا. لسه مولود امبارح وأنا عمري سنين، عايز أعيش كل حاجة بطريقة تانية، ونفسي فيها كل تفصيلة، ده انا هعيشها كأني ما عشتهاش. وأيامنا قيمتها نامت حقيقتها، وليالينا جاية لنا جميلة، وما فيناش من لا وليه وبلاش. زي أول مرة أشم كل حاجة كأنها أول مرة، والأول مرة من كوكا كولا وأورنج هتكسب 500 ميجا نت ببلاش من أول مرة. اطلب الكود اللي تحت غطا كوكا كولا ولحد آخر الصيف، كل كود تاني هيكسبك 100 ميجا. كوكا كولا وأورنج لأول مرة من أول مرة.